طيب وقفت بكم عند نشأته صلى الله عليه وآله وسلم. نشأته صلى الله عليه وآله وسلم هذا كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. من هو صلى الله عليه وآله وسلم؟ صاحب القبر الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه عصمة، هو مثل كتاب الله؟ لا، في شيء يؤخذ به، في شيء ضعيف لا يؤخذ به ونتوقف فيه وقد لا نجزم به بالنسبة إلى رسول الله. قال رحمه الله، أنا وقفت هنا يا جماعة، بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن سيد الناس: ولما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة ويوما ابتعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وأتاه جبريل عليه السلام بالوحي من رب العالمين بغار حراء، فقال اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. فقال لي الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان مبدأ النبوة فيما ذكر يوم 2 ثامن شهر ربيع الأول. ثم حاصره أهل مكة في الشعب فأقام محصورا دون 3 سنين هو وأهل بيته، وخرج من الحصار وله 49 سنة. واحد يرفع أصبعه يقول: هذه قراءة قرأناها ونحن صبية وأطفال صغار، نريد قراءة تدبرية علمية معرفية تأصيلية توثيقية توقظ فينا الوسنان وتطرد عنا نزغات الشيطان، حتى نقول حقيقة نحن تدارسنا سيرة رسول الله ليست حكاية مثل الزير سالم وعنترة وألف ليلة وليلة، وهذا طبعا من الزمن الماضي القديم. أما اليوم فقد تطور شبابنا، نسأل الله أن يهديهم أجمعين. قال: لما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة، عمر رسول الله حين بعثته 40 سنة، هكذا جزم 3 من الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وقباث بن أشيم وأنس بن مالك رضي الله عنهم. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في سن 20 30 50 60 70، وليتنازعوا ولتكثر الكتب، نحن نريد رواية رواية. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فقيه. 40 هكذا جزم عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، قباث بالقاف والباء والثاء المثلثة ابن أشيم بمفتوحات رضي الله عنهم أجمعين. من الذي نقل هذا؟ نقل هذا عنهم ابن عبد البر الفقيه المالكي رحمه الله المغربي، وجزم به وقال هذا هو الراجح في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وقد بلغ سن 40 من عمره. قال أتاه جبريل. المؤلف رحمه الله أقول المؤلف رحمه الله ترك ما حوادث مهمة قبل البعثة، ومما ثبت قبل البعثة الحوادث التالية، واحفظ المصدر إن كنت حافظا. تسليم الحجر، هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الدليل، الحديث في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. يسلم يسلم يسلم، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. حديث في صحيح مسلم: إني لأعلم، أو قال لأعرف صلى الله عليه وسلم حجرا كان يسلم علي بمكة قبل البعثة، قبل البعثة. هذا الحجر ذكرته لطيفة وأزيد عليها فائدة. إيش اللطيفة التي ذكرتها في هذا الحجر؟ أن الحجر موجود بالقرب من بيتي خديجة وأبي بكر شرق مكة. مما وقع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليم الحجر، ومما ذكرت وسأذكر ما لم أذكر أن هذا الحجر موقعه أمام ما يسمى بباب النبي اليوم شرق المسجد الحرام، وكان بالقرب من بيتي خديجة وأبي بكر رضي الله عنهما. وذكرت بيتا طريفا ولعلني ما نسبته، وهو لإسماعيل ابن يعقوب السعدي يقول متكلما عن لسان الحجر: أنا الحجر المسلم كل حين على خير الورى فلي البشارة، وتلك مزية من فضل ربي خصصت بها وإن من الحجارة. تحديد هذا قول السعدي هذا لم يذكر. الأمر الثاني، بقي هذا الحجر في أحد بيوت مكة من الجهة الشرقية ناتئا بارزا، بقي قرونا طويلة إلى القرن التاسع. الدليل أن التقي الفاسي المتوفى سنة 32 و800 في كتاب في تاريخ مكة، في خلاصة الجوهر أو الجوهرة في تاريخ مكة في تاريخ البلد الحرام، وصف الحجر وقد توفي سنة 32 و800. طبعا الدلالة قد تكون من باب الدال على الخير كفاعله، لكن دلالتي في مثل هذا المقام ليس لمجرد التبرك والتحسس والتلمس والانبطاح، ولكن للعظة والعبرة. عندما تجد الموضع وهو مكتبة الحرم في المسجد الحرام، المكتبة هذه الموضع الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر الخبر، عندما تنظر إلى هذا الموضع بلا ريب أن الإنسان تأخذه قشعريرة وتصيب قلبه طمأنينة وسكينة. أهذا هو الموضع الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن العاطفة لا تأخذه حتى يسلك مسالك غير منصوص عليها في القرآن والسنة الصحيحة. ومما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم من الإرهاصات قبل البعثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ضوءا ويسمع صوتا، كما ورد ذلك في حديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا خديجة إني أسمع صوتا وأرى ضوءا، أسمع صوتا وأرى ضوءا. أمر ثالث مما وقع قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى رؤيا تحققت تلك الرؤيا مثل فلق الصبح، كما ورد في صحيح البخاري، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أخرجه البخاري من حديث عائشة، يعني تتحقق هذه الرؤيا. هل قفل باب الرؤى الصالحة؟ لم يقفل، بل ورد عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. انتبه لهذا الحديث، جزء من 70 جزءا من النبوة، الرؤيا الصالحة من المبشرات. ولا تكاد في آخر الزمان لا تكاد رؤيا الرجل الصالح المؤمن تخطئ، لكن انتبه لا تجعل من المنامات وحيا كما يفعل بعض الجاهلين، يبغض ويحب ويحل ويحرم برؤيا رآها في المنام. خذ على سبيل المثال، شوف الشيطان كيف يأتي، رأى في المنام أن زوجته تخونه وأن زوجته تخرج من بيته بغير إذنه، فلما أصبح توضأ وقال: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله يصير خير، ودخل على بيته وطلق زوجته. سبحان الله يا أبا عبد الله، يا أبا خالد، اترك الحماقة، إيش هذا؟ قال: والله أنا شاهدت رؤيا، هذه مين رؤيا، هذا حلم شيطاني، الأحلام لا تقدم ولا تؤخر، اضطجع وانقلب على جنبك الآخر وانفث عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم لا يضرك. أما الرؤية الصالحة وتضبط الرؤية الصالحة إن كانت موافقة للنصوص الشرعية، لأن المهدي المزعوم المنتظر عام 1400 الذي سفكت بسببه الدماء عام 1400 رؤيت 37 رؤيا حلم على أن محمد بن عبد الله القحطاني هو مهدي آخر الزمان، ووقعت الفتنة وإنا لله وإنا إليه راجعون. رأس الفتنة نفسه عندما قيل له ترى هذا الوجيه الكبير ترى قتل، وجيهكم قتل، كان ما يمكن يقتل، لو كان مهدي ما يقتل، ففتحوا الستار قالوا هذا شوف هذا هو قتل. قال أستغفر الله، فتنة أستغفر الله منها، أزهقت الدماء وقتل الأبرياء. يا أخي تعجل، يا أخي تعجل، لا تصوت مع المصوتين ولا تمشي مع الجمهور إلى ما لا تحمد عاقبته في سفك الدماء. هذا مسلم مسلم، كيف تستبيح، كيف تستبيح أن تأخذ رشاش وتضربه؟ ها، إنا لله وإنا إليه، كيف يا أخي؟ سفك الدماء وقتل الأبرياء من علامات الساعة ومن علامات آخر الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأتاه جبريل عليه السلام بالوحي بغار حراء فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. هنا نفي وليس استفهام، لأن الاستفهام ما يدخل عليه حرف الباء، لكن هنا نفي، يعني أنا أمي لا أقرأ، أمي لا أقرأ، وليس نفي امتناع، لا نفي استفهام ولا نفي امتناع، بل هنا المراد أنا رجل أمي لا أقرأ، ما الذي تريدني أن أقرأه؟ قال فأخذني فغطني، غطني يعني ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد مبلغه. هنا يقف بعض العلماء، هذا يعني وقفة لعلماء قدماء، قالوا هذا الغط يعني ما كان يستطيع أن يملي عليه ما يريد، ليش الغط والإرسال والعصر والإرسال؟ قال هذا ليكون درسا بليغا لطالب الوحي أن يتجشم الصعاب وأن يتحمل وأن يصبر صبرا جميلا كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الضم والإرسال وهذا الضم وهذا الإرسال. قال حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال لي الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنت لا تقرأ يا محمد بحولك ولا قوتك، ولكن تقرأ باسم الله وبقوة الله وبقدرة الله الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال وكان مبدأ النبوة فيما ذكر بصيغة التمريض، وما يحسن هذا لأن الحديث في صحيح مسلم، والحديث إن كان في الصحيحين ما يذكر ممرضا، قيل ويذكر، ولكن مجزوما به الحديث مر بنا حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، وليس ليست الولادة هي علة صوم يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بما هو أصرح وأوضح فقال ترفع الأعمال أو قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولو تنزلنا يا حبيبي يا صاحب المولد، لو تنزلنا فقلنا بل هو سبب صومي الاثنين هو الفرح والابتهاج، افرح وابتهج، ولكن بإيه؟ بشموع، برقص وخشوع ودموع، لا بل تفرح بصوم يوم الاثنين كما فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه نص. قال ثم حاصره أهل مكة في الشعب فأقام محصورا دون 3 سنين. أصل الحديث مخرج في الصحيحين من حديثي أسامة بن زيد وأبي هريرة، وهذا لفظ أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين ننزل في الغد في حجة الوداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هل ترك لنا عقيل منزلا، إن نازلون في خيف بني كنانة، نازلون في خيف بني كنانة.